بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فنحن مع حديث مستقل مع الإمام ابن هشام رحمه الله، سيحدثنا عن المنصوبات. كيف نمهد لهذا الدرس الواسع المنهجي الواضح؟ هذه صفاته عند ابن هشام. حين بدأ الإمام ابن هشام بتقسيم الكلام، قال: أقسام الكلام الأسماء، الأفعال، الحروف. من علماء النحو من أضاف قسما رابعا، أسماء الأفعال. حين نجد التقسيم الأول الأسماء، كيف قسمها علماء النحو؟ قالوا: سنعتمد المحل الإعرابي من أول كلام العرب إلى آخر كلام العرب، الاستقصاء، الوصف. وجد عالم النحو المرفوعات. مر معنى هذا التقسيم الأول. المنصوبات المجهولة، سرد معنى الإمام ابن هشام طائفة من المرفوعات: المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، اسم كان، خبر إن، ما يعمل عمل كان. جمع هذه الجزئيات بكاملها، تقسيم المرفوعات. وحين قال علماء النحو المرفوعات عمدة، ما مقصودهم بالمرفوعات عمدة؟ وهذا المصطلح واسع في علم النحو. عمدة أي لا يخلو تركيب مفيد في كلام العرب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. لاحظوا، لا يخلو تقسيم، لا يخلو تركيب مفيد في كلام العرب من تركيبين: المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. الآن المبتدأ والخبر عمدة الجملة الاسمية، مبتدأ والخبر. الآن الجملة الفعلية، الفاعل عمدة، نائب الفاعل عمدة. والعمدة كما تعلمون عددها أقل. جاءت المنصوبات. المنصوبات تتمات، معناها لو سجلنا أمامكم الآن، أو من الآن، لو سجلنا من الآن ما يقرب من 20 اسما منصوبا، من حقنا أم لا؟ لأنها تتمات، تكملة لهذه العمدة، مبتدأ وخبر تتمات، المفعول به من التتمات، الحال من التتمات. وقد تكون الحال هذه التتمات نقول واسعة، نبدأها بالمفعول به. وأوسع أشكال المنصوبات هو المفعول به، ينضوي تحته مجموعة مباحث يدرسها علماء البلاغة ويدرسها علماء التفسير. سيمر معنا أيها الأكارم مصطلح الاشتغال، مصطلح النصب على المدح، مصطلح النصب على الذم، مصطلح النصب على الترحم، مصطلح النصب على الاختصاص، مصطلح النصب بنزع الخافض، مصطلح المنادى، هذه المصطلحات أصولها مفعول به. أعيد هذه الأشياء لأنها أساسية. العنوان الأساسي المفعول به يندرج تحته مجموعة مباحث ولها تسميات عند المفسرين وعند علماء البلاغة: النصب على المدح، النصب على الذم، الاشتغال، النصب على الاختصاص، النصب على الترحم. هذه مصطلحات يستعملها علماء التفسير وعلماء البلاغة. لماذا؟ وراءها أغراض بلاغية. يمر معنا الحديث عن خبر كان. لو جاءني طالب خبر كان، ماذا نقول في إعرابه؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كان فعل ماض ناقص، نصر المؤمنين اسمها، حقا خبرها. إذا ماذا نقول في إعراب حقا؟ خبر كان منصوب. هذا درسنا. خبر كان اسم إن. طبعا حين أقول خبر كان وأخواتها هذا يندرج. اسم إن ما المحل الإعرابي؟ منصوب. إن الله على كل شيء قدير. إن الله اسم الجلال. إذن هذه المنصوبات حين قال العلماء هي من الفضلة، هي من التتمات، نجدها واسعة جدا. أبرزها المفعول به. بعض العلماء بدأ بالمفعول المطلق كالإمام ابن الحاجب والإمام الزمخشري وابن هشام، سيشير إلى هذه الأمور. هذا الترتيب وهذه الأولوية ترجع إلى مزية العالم. لماذا قسم أو لماذا اهتم الإمام ابن الحاجب بالمفعول المطلق؟ قال لأنه الأصل. لماذا اهتم الإمام ابن هشام وقدم المفعول به؟ قال لأنه الأشهر والأكثر. هذا درسنا أيها الأكارم. المنصوبات عنوان عام تحته مباحث متعددة وواسعة. بما بدأ الإمام ابن هشام؟ قال الإمام ابن هشام رحمه الله: باب المنصوبات. الأول المفعول به. أي مع أنه نفترض خير ثاني مرة ثاني مدى حماد واحدة دقيقة ثلاثة واحدة دقيقة ستة يعني كيف كل دقائق قطع مشكلة يعني. قال ولما أنهيت القول في المرفوعات في وراك كان شكل. قال الإمام ابن هشام رحمه الله وهو يعلمنا المنهج العلمي الذي سار عليه: ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقلت باب. لاحظوا باب، يعني هذا باب خبر لمبتدا. المنصوبات 15. لاحظنا أعطانا العدد من البداية. قد نضيف في نهاية المباحث أحدها المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كأكرمت زيدا. اصطلحنا معكم على تبديل كل عبارة فيها ضربت بأكرمت، وأرجو أن تطبقوا هذا المنهج أيضا. بعض الطلاب من اندونيسيا وجدوا هذه الناحية في غاية الروعة، لذلك ما ذكروا كلمة ضربت نهائيا ويدرسون الآن بدل كلمة ضربت أكرمت. أكرمت زيدا. وأقول المنصوبات محصورة في 15 نوعا، وبدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل، وغيرها محمول عليها ومشبه بها، وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسي وجماعة. حين درس الإمام ابن هشام هذا الكتاب وعرضه علينا بالعرض اللائق البسيط، كان قد استوعب كتب القدامى، وحين قال الفارسي سنتمثل كتابه الإيضاح، للفارسي كتاب اسمه الإيضاح، الإيضاح العضدي، ألفه لعضد الدين البويهي الملك المشهور، الإيضاح متن تعليمي في وقته كان الأول. الفارسي في القرن الرابع، توفي 377. حين عرض المنصوبات بدأ بالمفعول به، سايره الإمام ابن هشام فماذا قال؟ قال بدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل وغيرها محمول عليها ومشبه بها، وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسي. في أي كتاب؟ في كتاب الإيضاح، أحسنتم. وجماعة، حين يقول جماعة سنتذكر الإمام ابن جني في كتابه اللمع، نتذكر كتاب الجمل للإمام الزجاجي، سنتذكر كتاب الواضح للزبيدي أكبر علماء الأندلس. هؤلاء رتبوا المفاعيل وقدموا المفعول به، وجماعة هؤلاء. الزجاجي الجمل، كتاب الجمل للإمام الزجاجي، الزجاجي نعم تلميذه. منهم صاحباء المقرب والتسهيل، لدينا كتاب أيها الأكارم اسمه المقرب في النحو للإمام ابن عصفور شيخ شيوخ الأندلس ومن شيوخ أبي حيان الأندلسي، المقرب في النحو، وأيضا في وقته كان الأشهر. الكتاب الثاني كتاب التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للإمام ابن مالك عبقري النحو العربي. نحن نشرف حين ندرس في هذا المكان أن هذا المكان درس فيه كل هؤلاء العلماء. ابن مالك رحمه الله درس هنا، الإمام الذهبي درس هنا، الإمام ابن القيم درس هنا. ألف الإمام ابن مالك كتاب التسهيل، كتاب في مجلد واحد، شرحه العلماء بعشرات المجلدات، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، كتاب في مجلد واحد، لا نستطيع أن ننزع أو أن نحذف كلمة منه. هذا المجلد استحق من العلماء الشروح الواسعة. هذا لابن مالك، قال لا بالمفعول المطلق، ما بدأه بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري. في أي كتاب؟ في كتاب المفصل في صنعة الإعراب، الإمام الزمخشري رحمه الله المفسر الذي تعرفونه جميعا ألف كتابا سماه المفصل في صنعة الإعراب، كتاب جليل القدر كبير الفائدة، منهجه منهج علمي. بدأ بالمفعول المطلق. وابن الحاجب، الإمام ابن الحاجب من كبار علماء النحو والفقهاء المالكية، توفي سنة 46 و600، له كتاب سماه الكافية، لاحظوا الكافية، متن تعليمي تصدى لشرحه ما يقرب من 20 عالما. بعض هذه الشروح كتب له الحظ والقبول والانتشار والشهرة، منها شرح الإمام الرضي وما شابه ذلك. شرح الإمام الرضي هذا قالوا أعظم شرح لهذا الكتاب. كان سائلا يسأل لماذا اخترت، لماذا قدمت المفعول به على المفعول المطلق؟ جاء الجواب، ووجه ما اخترنا أن المفعول به أحوج إلى الإعراب، لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباس، قدمه لهذا الغرض. سيشرح لنا ما معنى ما وقع عليه فعل الفاعل. حين أقول كتبت الوظيفة أكرمت زيدا، ما أحسنت إلى ما أكرمت فلانا، ترى ما معنى هذه العلاقة؟ سيشرح لنا. قال والمراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة، أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به، ولذلك لم يكن إلا للفعل المتعدي. المفعول به لا يكون إلا للفعل المتعدي، وعلامته أن نضع كلمة الهاء أكرم أكرمه. نعم، ولولا هذا التفسير لخرج منه أردت السفر لعدم المباشرة. السفر بيني وبين السفر زمان. حين أقول أردت السفر، سفر مفعول به، ما نوع المباشرة؟ قال التعلق المعنوي. وخرج بقولنا ما وقع عليه المفعول المطلق، فإنه نفس الفعل الواقع. وخرج الظرف، فإن الفعل يقع فيه. خرج المفعول له، فإن الفعل يقع لأجله. خرج المفعول معه، فإن الفعل يقع معه لا عليه. لأن هذه العلاقة بكاملها وهذه الفقرة للشرح ما وقع عليه فعل الفاعل. ثم قلت سيبين لنا ملمحا بلاغيا، ملمح بلاغي الآن. ثم قلت ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا السطر متن الشذور. كيف جاء الشرع؟ وأقول الذي ينصب المفعول به يعني العامل، وسمعتم بمصطلح العامل والمعمول صحيح أيها الأكارم؟ أسس علماء النحو قواعدهم على فكرة عامل ومعمول. أبدا، كل مباحث النحو، معظم مباحث النحو مؤسسة على فكرة واحدة، العامل والمعمول. المبتدأ مرفوع، ما العامل في رفعه؟ المفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ هذه فكرة العامل. لم يهمل، يهمل مضارع مجزوم، ما العامل؟ لا تشرك، تشرك مضارع مجزوم، ما الذي جزمه؟ هذا السؤال هو مصطلح علماء النحو العامل. الإمام الجرجاني رحمه الله ألف كتابا مختصرا سماه العوامل، كتاب مختصر سماه العوامل في حدود 10 صفحات، رائعة جدا. قال ومنه ما أضمر عامله، نعم له شروح، نعم ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الآن السؤال لكم أيها الأكارم، ما الغريب علينا حين نقرأ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وبين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه؟ هذا سؤال مهم، سؤال مهم هذا. طبقوا هذا السؤال في 50 آية، معي أنتم؟ طبقوا هذا السؤال في 50 آية. معناها في القرآن عندنا ما يقرب من 50 آية تحت أي عنوان؟ فأي عنوان؟ الاشتغال. إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل، لو سألنا طلاب الشريعة طلاب الأدب العربي ما الفرق بين إن كل شيء خلقناه بقدر وبين إن كل شيء خلقناه بقدر؟ لو قال لي كلاهما واحد لما استطاع أن يفهم بلاغة اللغة العربية أبدا. حين نقول إن كل شيء خلقناه بقدر، كلمة كل مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره إنا خلقنا كل شيء، أول جملة، خلقناه بقدر الجملة الثانية. ما الغرض من الاشتغال؟ التوكيد. هذا الغرض قد يخفى على مدرس، وقد يخفى على مؤلف، وقد يخفى على بعض العلماء، يجدون صعوبة في بحث الاشتغال، وخاصة حين يعودون إلى بعض الكتب ما وفق أصحابها في عرض مادة النحو العرض الواضح. فماذا يقول أحدهم؟ أحسنت، قال يجب حذف بحث الاشتغال من كتب النحو. ما فلان عنده ابن مريض، نقول له صرفه. يا إلهي، هذا واقع يا أيها الأكاري، وأرجو أن نهتم. حركة واحدة بيّنت لي التوكيد، نعم، تحت عنوان الاشتغال. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. القارئ المتدبر للقرآن لا بد أن يسأل، بدأ الكلام بمرفوعات وجاءت كلمة لافتة للنظر، والسماء اسم منصوب على الاشتغال، نعم. ما الغرام الآن؟ كيف يبين المولى سبحانه وتعالى عظمة السماء؟ من خلال الصياغة. ما قال والسماء، ويصح والسماء رفعها. كيف يلفت الاهتمام إلى عظمة السماء بحركة إعرابية؟ الله أكبر. قص الكلام، ورفع السماء، جملة رفعها. بحث ممتع. نريد أن نهتم ب50 آية على الأقل. إذن حين قال وأقول الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة، السؤال هنا ما العامل الذي نصب المفعول به؟ أولا الفعل المتعدي، ووصفه، المراد بالوصف أيها الأكارم اسم الفاعل، نعم، المبالغة اسم الفاعل أيضا، ومصدره، المصدر يعمل عمل الفعل، نعم، واسم فعله، اسم الفعل يعمل. فالفعل بدأ ينشر اللف، هذا منهج ابن هشام، اللف والنشر. ألم يقول عامله واحد من أربعة؟ الفعل المتعدي، الوصف، المصدر، اسم الفعل. الآن بيّن لنا التفصيل. قال فالفعل المتعدي، وورث سليمان داوود، وورث سليمان داوود، وريث فعل ماض، سليمان فاعل، من وريث داود مفعول به، ووصفه الوصف اسم الفاعل، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أمره مفعول به لاسم الفاعل. ابن هشام أتى بشاهد في القرآن عشرات الشواهد، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضائق به صدره. إذن اسم الفاعل يعمل، نعم أخذ وكالة من الفعل، الفعل يحتاج إلى مفعول به، الآن اسم الفاعل ومصدره هل يعمل المصدر؟ نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. نفسك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لولا أداة شرط غير جازمة، دفعه مبتدا، الله اسم الجلال المضاف إليه. لو سألني طالب ما نوع هذه الإضافة دفع الله، الجواب من إضافة المصدر إلى فاعله. أصل الكلام لولا أن دفع الله الناس، الناس هنا الشاهد في درسنا، الناس مفعول به للمصدر، مفعول به للمصدر. عند سيبوي المبالغة تعمل، أمثلة المبالغة، قال سيبوي حذر أمورا لا تضير، يتكلم عن بعض الناس، ماذا قال؟ حذر أمورا لا تضير، حذر أمورا، ما الشاهد عند سيبوي؟ أمورا مفعول به لي كلمة حذر، وحذر مبالغة، نعم نعم، حذر أمورا لا تضير، وآمن كذا، حذر أمورا لا تضير وآمن. أخيرا واسم فعله، اسم الفعل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أين العبارة البليغة؟ عليكم أنفسكم، أنفسكم مفعول به، أين العامل يا علماء النحو؟ قال عليكم اسم فعل بمعنى الزموا شأن أنفسكم، هذا عند المفسرين، الزموا ماذا؟ الزموا شأن أنفسكم، هذا الشاهد. أظن واضح أمامي مفعول به وأمامي سؤال عن عامله، العامل الأول هو الفعل، ما جاءني الفعل؟ جاءني اسم الفاعل، مبالغة اسم الفاعل، الصفة المشبهة اسم الفعل، واضح أيها الكريم؟ الآن سيبين لنا الملمح البلاغي، الأصل في تراكيب الكلام وجود العامل في كل النحو، الأصل وجود العامل، الآن غاب العامل من أجل الاختصار، من أجل المعرفة يعرفه كل سامع. فماذا قال؟ قال وكونه مذكورا، كونه عن العامل، وكونه مذكورا هو الأصل كما في هذه الأمثلة، وليس دفع ما شابه ذلك. وقد يضمر جوازا إذا دل عليه دليل مقالي في القول أو حالي، دلالة حال بين سامع ومتكلم. فالأول نحو قوله تعالى قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، أنزل ربنا خيرا. ما الدليل؟ ماذا أنزل ربكم؟ الذي يقرأ القرآن بتدبر أيها الأكارم سيجد عبارتين. هذا السؤال ماذا أنزل ربكم وجه للمتقين، هذا السؤال وجه لمن؟ وجه للمتقين. ماذا أنزل ربكم؟ ما الإجابة؟ قالوا خيرا، أي أنزل خيرا، اعترفوا بالمنزل. وجه هذا السؤال للكفار، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. لاحظوا أيها الأكارم، لم يعترفوا بالمنزل، فماذا قالوا؟ أساطير الأولين، يعني هي أساطير الأولين. الثاني دلالة الحال، خير يا عمر انت قصيرنا هذا. خير يا عمر انت قصيرنا. تمام. الشاهد الأول البلاغي أيها الأكارم، قالوا خيرا، كلمة خيرا هو الشاهد، مفعول به لفعل محذوف جوازا، أنزل ربنا خيرا. ما الدليل؟ دليل السؤال، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الثاني الآن دلالة الحال بيني وبين صديق لي، نحو قولك لمن تأهب لسفر مكة، مكة مكة تريد بإضمار، تريد مكة، تريد مكة مفعول به، لمن سدد سهما القرطاس، تصيب القرطاس، سيمر معنا إن شاء الله. قال وقد يضمر وجوبا في مواضع منها باب الاشتغال، وهذا البحث بحث ممتع جدا، ونرجو أن ندرسه دراسة واضحة، وأن نجمع الشواهد المناسبة عليه، وأن نبين غرضه، وأن نبين بلاغة القرآن خلال هذا البحث. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.